شجونك هذه لابد ما تزول بيوم، تعلم مع الصبر يا قلبي يا مهموم. شجونك هذه لابد ما تزول بيوم، تعلم مع الصبر يا قلبي يا مهموم. وإذا همك كبير اتذكر القيوم، صيح الله أكبر ربك يلبي. وإذا همك كبير اتذكر القيوم، صيح الله أكبر ربك يلبي، صيح الله أكبر ربك يلبي. بعد ما يهم سهام الدنيا ترميني، وهو اللي خلق هالدنيا يحميني. بعد ما يهم سهام الدنيا ترميني، وهو اللي خلق هالدنيا يحميني. يا قلبي سميني، وسميك أنا حمال الأسى بدربي. راضي بالقضاء يا قلبي سميني، وسميك أنا حمال الأسى بدربي، وسميك أنا حمال الأسى بدربي. ألم نشرح كفيل يداوي كل مكسور ومجرح؟ الإله الأنزل الآية، ألم نشرح كفيل يداوي كل مكسور ومجرح؟ ألا وبذكرى يا قلب اطمئن وافرح، حقي ما يضيع وخالقي حسبي. ألا وبذكرى يا قلب اطمئن وافرح حقي ما يضيع وخالقي حسبي حقي ما يضيع وخالقي حسبي أخبرك يا قلب حسن التوكل صار على قدر الثقة بالواحد القهار أخبرك يا قلب حسن التوكل صار على قدر الثقة بالواحد القهار مهما زمانك جار جبل وتصيح يا رياح الشدد هبي توكل عن ثقة مهما زمانك جار جبل وتصيح يا رياح الشدد هبي جبل وتصيح يا رياح الشدد هبي همي كبر لا تقول يا قلبي للشاعر علي السقاي.